تسألني عن مين كنا حاولين من ايه ولا حاوي من بيبي ما خغاق من تفاق من خط ما تنسف عليه جاي تسأل عدلي ولا عاوي من بيبي Yeah, he did.